الإشارة اللي إشارة في المقام المقطع، وذكرنا أن السلام يتوقف إذا ما ورد النهي عن السلام بالإشارة. الآن بعض الناس يسلم بصوت مسموع ويكون قريب ويرفع يده للمشير ولا حاجة للإشارة، فهل نقول أن هذا السنة؟ لا حاجة، هذا زيادة. السنة عدم الرفع. إذا كان المسلم عليه يسمع فالسنة لا يرفع يده، لكن لعل بعض الناس جرت عادته بهذا واتخذها كذلك. لا التشبه الاقتصار على الإشارة فقط.